فرجنا. تدني العبد من مولاه لا إله إلا الله خير الخلق عند الله لا إله إلا الله صاحب العز والجاه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله كل البركات لا إله إلا الله بها تمحى السيئات لا إله إلا الله بها تنمو الحسنات لا إله إلا الله بها تنهل الخيرات عليه الصلاة.